رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع باب الإبداع، وهو باب طويل عريض عميق يتصف بكل هذه الصفات. أخذنا بعض من قواعد الإعلام، وما زلنا مع هذه القواعد إلى أن نكملها إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى حديثه على إبدال الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فقال رحمه الله تعالى في الصفحة 72 بعد 100: ومد ند الثانية الهمزين من كلمة يسكن كآف وأتمد، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب، واوا وياء إثر كسر ينقلب، ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم، واوا أصل ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاوى أبم، ونحوه وجهين في ثانيه أم. نعم، البيت الأول يتضمن قاعدة ذكرناها أمس، وهي إذا توالت همزتان وكانت الثانية ساكنة قلبت هذه الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. فآمن أصله آمن، فقلبت الهمزة مدا بالألف لمناسبة الفتح. وأؤمن أصله أؤمن، فقلبت الهمزة مدا بالواو لمناسبة الضم. وإيمان أصله إيمان، فقلبت الهمزة مدا بالياء لمناسبة الكسرة. طيب، هذا بيان الحكم إذا توالت همزتان وكانت الثانية ساكنة. فما الحكم إذا توالت همزتان وكانت الثانية متحركة؟ القاعدة التي ذكرنا هي لهمزتين الثانية منهما ساكنة. طيب، إذا كان هناك همزتان، إذا توالت همزتان وكانت الثانية منهما محركة، نعم هذا ممكن، فما الحكم؟ قد تكون الهمزة الثانية مفتوحة وقبلها ضمة أو فتحة أو كسرة، وقد تكون الهمزة الثانية مكسورة وقبلها كذلك ضمة أو فتحة أو كسرة، وقد تكون الهمزة الثانية مضمومة وقبلها أيضا ضمة أو فتحة أو كسر. فما الحكم؟ ماذا يفعل في الهمزة الثانية؟ هل تبقى همزة كما هي؟ أم تقلب واوا أو ياء كما قلبت الثانية الساكنة؟ هذا ما نراه إن شاء الله، وهذا هو المذكور في الأبيات الأربعة الأخيرة. انتبه معي جيدا، لو خرجنا اليوم ببيان هذه الأبيات فهذا يكفيني من الآن إلى آخر الدرس. لو أننا خرجنا بفهم هذه الأبيات فقد بذلنا جهدا عظيما اليوم. فانتبه، الأمر سهل، أنا لا أصعب الأمور عليك، لكن أمثلته افتراضية ليست له أمثلة حقيقية، وسترى المقصود. يعني في موضوع في بعضها هناك أمثلة افتراضية. انتبه، إذا كانت الهمزة الثانية محركة فعندنا ثلاثة أحوال: هاتان همزتان، وهاتان همزتان، وهاتان همزتان، ننزل تحت قليلا، الهمزة الثانية محركة، قد تكون مفتوحة، قد تكون مكسورة، قد تكون مضمومة، أليس كذلك؟ هذا الرسم سيساعدنا على فهم المقصود. طيب، الهمزة الأولى لها أيضا ثلاث احتمالات، قد تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. وكذلك هنا مضمونة ومفتوحة أو صحيح أم لا؟ هذه الاحتمالات. وكذلك هنا مضمونة أو مفتوحة أو مكسورة. فواحد يقول وهذه أيضا مضمونة أو مفتوحة أو مكسورة، موجود مفتوحة أو مكسورة أو مضمونة. أنتم معي؟ طيب تعال إلى الحالة الأولى، هذا موجود وارد، الهمزة الثانية مفتوحة محركة بالفتح أو محركة بالكسر أو محركة ب الهمزة التي قبلها بالحركات الثلاث ضمة أو فتحة أو كسر، ما الحكم في كل حال مع التنفيذ؟ طبعا هذا هو الموجود في الأبيات الأربعة الباقية. لا نريد أن نتعجل، أنا معك بكل بطء. أنتم معي؟ لكن أرجو منك أن تنتبه حتى لا نعيد شيئا قد شرحناه، لأن الإعادة أحيانا تشتت الذهن. تمام؟ فأرجو أن تكون منتبه. نبدأ. إذا كانت الثانية مفتوحة هكذا، فماذا نفعل فيها؟ إن كان قبلها فتح أو ضم أو كسر. قال مع الفتح والضم تقلب واوا. سنمثل، خذ الحكم الاول. ومع الكسر تقلب ياء. أنا أتكلم على ما سنفعله في الهمزة الثانية. الهمزة الأولى ستبقى كما هي. الكلام على الهمزة ماذا؟ الثانية. ماذا سنفعل بها؟ إن كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. حكمها يكون بحسب ما قلنا. دعك من الكتاب أيضا الآن. كل شيء سأتركه إلى أن تكتب كما تشاء. فانتبه. قالوا إذا كانت نحن الآن في الحالة الأولى الهمزة الثانية مفتوحة. نعم هكذا أنا استرحت غيرك. تمام؟ هذا كان مستحيل. الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة فماذا يحدث لها إن كان قبلها ضمة أو فتحة؟ قالوا تقلب ماذا؟ وماذا يحدث لها إن كان قبلها كسرة؟ تقلب ماذا؟ جميل. نمثل. عندنا الآن قبلها فتحة وهنا قبلها ماذا؟ ضمة. نمثل بالفتحة ونمثل بالضمة والهمزة الثانية تقلب. عندنا كلمة آدم، آدم أصلها أقدم. أليس كذلك؟ ما جمعها؟ قالوا أوالي. جمع آدم ها؟ أوادم. الهمزة هذه الواو أصلها ماذا؟ أصلها الهمزة الثانية. فأصل آدم أآدم. أليس كذلك؟ فتحة وقبلها تقلب ماذا؟ تقلب. واضح هذا الكلام. فقالوا إذا كان قبلها إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة وقبلها فتحة قلبت ماذا؟ واو. فأصل أوادم ها؟ أآدم، لكن قلبنا الهمزة الثانية واو لأنها مفتوحة وقبلها فتحة. كلام واضح؟ جميل. طيب إذا كان قبلها ضمة نمثل. ما تصغير آدم؟ قالوا أويد. آدم تصغيره ها أويد. طبعا الهمزة أويد ولا همزة لكن إيه ماذا؟ إيه أو أويد أصلها أؤيد هكذا أؤا مفتوحة وقبلها ماذا؟ فقلبت ماذا أيضا؟ كلام واضح. فقال إن كانت الثانية مفتوحة وقبلها فتحة أو ضمة قلبت واو. كما قلت. طيب، وإن كان ما قبلها كسر قلبت ياء، إن كان ما قبلها كسر قلبت ماذا؟ سيأتي بالمثال الذي ذكر لأن الأمثلة قليلة يعني نادرة. دعك من كتابك أنت، لا تفتح كتابك. انظر إلى الفعل أما. ما أنا قلت لك هناك أمثلة ليس لها وجود، هي أمثلة تقديرية ليست لها كلمات. شيخنا معلش سؤال، هو هذا مطلوب في الفقه الافتراض، لكن في النحو يعني موجود أيضا. كان الله مفترض ماذا لو صغنا من الفعل أما كلمة على وزن يصبع؟ سوي لك أمهم الأسئلة ممنوع، تمام؟ الأسئلة ممنوع، آخر الأسئلة. عندنا الفعل أما صغ منه اسما على وزن إصبع، تقول إصبع؟ في لغة كلمة إصبع، فيه إصبع وفي إصبع وفي إصبع، كل هذا صغ على وزن إصبع من الفعل أما. أنتم ما يفعل؟ فقالوا إئمم. طبعا كلمة إصبع الهمزة زيادة، وعندما نصوغ من أما هنا الهمزة أصلية، فسيكون عندنا همزتان، الأولى همزة الهمزة الزائدة والثانية همزة ماذا؟ همزة. فنصوغ على وزن من أما اسما على وزن إصبع فسنقول إئمم، أليس كذلك؟ طبعا هذا بتنوين إئمم كمثل إصبع. كلام واضح؟ كلام واضح جدا. قالوا نقلت الفتحة من الميم إلى الهمزة وأصبحت الميم ساكنة، فأضغمت في ماذا؟ في الميم، فأصبح إي أم. انتبه، يعني كما قلت لكم هذا هو يحتاج إلى انتباه، إياك أن تغيب لحظة. فقالوا نقلت الفتحة إلى الهمزة فأصبحت الهمزة مفتوحة، فأصبحت الميم ساكنة فأضغمت في ماذا؟ في الميم، الأول ساكن والثاني متحرك، حصل الدم فصار إئمن. انظر، الهمزة مفتوحة وقبلها ماذا؟ ماذا يحدث لها؟ تقلب ياء. فقالوا بعد إئمن إئمن. مثال افتراض، ما معنى إئمن؟ الله أعلم، أخبرني أنت بمعنى إيمن. هذا مصوغ من الفعل على وزن إصبع، افترض ذلك. ماذا لو صوغنا من الفعل أما على وزن كلمة إصبع؟ ماذا سنفعل في الهمزة الحالية؟ هذا الذي يحدث. كلام واضح؟ جميل. إذا قال إذا كانت الثانية مفتوحة وقبلها فتحة أو ضمة قلبت واو، وإن كان قبلها كسرة قلبت حمد. انتهى. تعال إلى الحالة الثانية، الهمزة مكسورة وقبلها أيضا إما ضمة وإما فتحة وإما. طبعا هنا رأينا تفصيلا، هناك تفريق بين التي قبلها ضمة وفتحة وبين التي قبلها كسرة. هنا قالوا تقلب ياء مطلقة، الحمد لله، يعني إن كانت الثانية مكسورة قلبت ياء مطلقا سواء كان قبلها فتحة أو ضمة أو لا تفهم تقلب ياء. طيب نمثل، سنمثل للفتحة والضمة والكسرة. نمثل عندنا الفعل أن، تعرفون أن بمعنى توجع تألم، أن المريض يئن أنينا، مضارعه يئن، يئن ليس كذلك، أن يئن كلام واضح. اجعله لك اجعله لك أنت أيها المتكلم، فستقول ها أئنه انظر كسر مكسورة وقبل ماذا فتحة، ماذا نفعل تقلب ماذا فتقول أنا أئنه، أنا ماذا أئنه، وأعطيك فائدة ويجوز هنا وسنبين هذا في الجهة بقاء الهمزة، يعني يجوز أئن ويجوز ماذا القلب هنا يسر لكن سيأتي في النهاية. هذا مثال نكتب هنا الفتح تمام قبلها فتح، طيب نريد قبلها ماذا قبلها ضم، انتبه عندنا كلمة إصبع فيها لغة أصبع و أصبع، سيتأكد فقط من المثال لأن جهارة هو هذا لا هو لم يأتي بالأصبع، هذا جاء به سأخبره بما جاء به حتى نتفق معه في الأمثلة، أنا سنقرأ نفس الأمثلة منه. الفعل أن هذا فعل لازم، نقول أن المريض، هناك فعل هو أأمنته، أأمنته يعني جعلته يئن، ضربته مثلا جعلته يئن، تعرفون هناك همزة اسمه همزة التعديل، نزل أنزلت، جلس أجلست، خرج هم، أن هو أأمنته أي جعلته ماذا كمثل خرج وأخرجت. طيب هنا طبعا المفروض أن أقول أأمنته بقلب الثانية ماذا لا، لكن أنا أريد على أصل هكذا، لماذا؟ اجعله مضارعا، اجعل أأمنته ها أخرج يخري أنتم معي؟ سأجعله ماذا؟ أأمن ها يئن واجعله معك أنت أئن أئنه هكذا أئنه تقول أمد يمد أمد ها يمي يمي أمد يمد أعد يعي، فأقول أنا أمد أنا أعد أنا ها أئنه، فانظر كسرى همزة الثانية مكسورة قبلها ماذا هذا الذي نريد، ثم معي الأرض هنا الضم، فماذا نفعل سأقول الياء فأقول ها وينو، كلام واضح كما قلت لك بعض الأمثلة نادر جدا والبعض الآخر افتراضوا يبقى الكسر عندنا كلمة إصبع لغة كما قلت لكم كلمة إصبع هذه فيها لغات، فمنها إصبع إصبع صوغ من الفعل أما، أيضا صوغ من الفعل أما كلمة على وزن إصبع فستقول كما فعلنا هنا إئمن إئمن ميمون إئمن، ستنقل الكسرة إلى الهمزة، تذكر ما نفس الشيء، ستنقل الكسرة إلى الهمزة وتضغم الميم في ماذا فتصبح إئم إئم، نفس الذي هذا الذي تريد، هي الثانية مكسورة قبل ماذا قبل كسرة، فتقلب ياء أو تقول ماذا إئم إئم. الأسئلة من نوع الكلام واضح؟ طيب إن كان في لا بأس غير سل. سل لا بأس إن كان يتعلق بتوضيح، لكن بزيادة لا، إن كان يتعلق بتوضيح لا. الفرق في أمامه وهنا في أمامه. لا هنا مفتوح نعم. على وزن إصبع وهنا مكسور على وزن إصبع. فرق في ماذا؟ في المعنى أن لا أدري المعنى. لا يوجد معنى لإئمم هذا. ليس لماذا؟ في الميم لماذا هنا مفتوح وهنا كسر يعني؟ الميم الأولى؟ نعم. ما نحن قلنا أن هنا صوغ من أم على وزن إصبع. افتراض افتراض. وهنا صوغ من أم على وزن ها؟ إصبع افتراض. ليس مني أنا هذا هذا يعني قال لك افعل صوغ من هذا الفعل الكلمة على وزن افعل ومن ومنه على وزن افعل. افعل ما يطلبون خلاص. لكن ماذا سيكون الحكم؟ واضح الكلام. ففتحة أو كسرة ليس مهم المهم أن تعرف الحكم. حتى لو جئت بمثال آخر. يعني هذه الأمثلة ليست نصا. لكن إن وجدت غيرها يعني. ربما لا تجد أمثلة تضبط. تمام؟ كل كان ليس قواعد وإملة. ليس له علاقة بقواعد الله، هذا له علاقة بحكم تصريفي. حمزة ثانية. دعنا من قواعد، أنا أريد سؤالا يتعلق بالكلام الذي شرحته. تمام؟ لا أريد أن أطلع أفكارك، وأيضا لا أريد أن أشوش عليكم. سؤال يتعلق بصلب الموضوع. إيه يشبه الإملاء؟ لا يشبه، ليس موضوعا. تمام؟ يبقى الحالة الأخيرة. أن تكون الثانية مضمومة وأيضا قبلها فتحة أو ضمة أو في هذه الحالة تقلب واو مطلقة أيضا. يعني هنا وهنا لا يوجد تصريف. المكسورة الثانية مكسورة تقلب ياء مطلقة. الثانية مضمومة تقلب واو مطلقة. الثانية مفتوحة هناك التصريف. هناك ماذا؟ هناك ماذا؟ التفصيل. جيد. طيب لكن هنا أنا سأزيد شرطا وأتركه الآن، يعني أنا سأتركه فقط لكن سأشرحه في النهاية. قال تقلب واو مطلقا بشرط ألا تكون في آخر الكلمة. هذا الشرط ضعه بين قوسين كذا كأنه ليس موجودا. تمام؟ لكن سنحتاجه. بشرط هي ستقلب هذه الثانية ستقلب واو ستقلب واو بشرط ألا تكون في آخر الكلمة. هيا نمثل. أيضا عندنا هنا أيضا ثلاث حالات. عندنا فتحة قبلها فتحة وهنا ضمة قبلها ضمة وهنا ماذا؟ قبلها كسر. تمام؟ الفعل أما أما المضارع ها يأم اجعله لك أأم هكذا أأم صحيح ولا هو المطلوب مضمومة قبلها فتح ثم يخبر لكن يعني أنا سأمثل به هناك فكرة فيه أيضا تشبه هذا ما يجوز أأم ويجوز أأم كمثل لكن على كل حال حتى نصل إلى النهاية سنبين المقصود فهنا ستقلب الثانية واو فأقول ماذا؟ أأم أأم هنا سأكتب تحتها ويجوز بقاء الهمزة يعني هذا وهذا جائز تمام؟ يعني هناك موضعان فقط سأبينهما في هذا واحد وهذا الثاني يجوز فيهما بقاء الهمزة ويجوز قلبها بالطريقة التي عرفها ياء هناك وواو سأتي بمثاله هو وجاء بمثال لابد فيه من القلب كتبت بدون الحمزة ماذا؟ أول أما يؤوم كتبت هو جاء بمثال آخر فعله كلمة أب الأب المرعى قال تعالى وفاكهة وأبا المرعى النبات الذي يأكل جمعه أب أصله أبوب على وزن أفعل أب جمعه أبوب على وزن أفعل هكذا الأصل أبوب نقلت الضمة إلى السكون إلى الهمزة عفوا كما فعلت قبل قليل نقلنا الضمة إلى الهمزة فأصبحت مضمومة ثم أضغمت الباء في الباء فأصبحت مشددة ثم هذه الهمزة ستطلب ماذا؟ واو فيقال ماذا؟ أوبن أوبن واضح لكم؟ هذا الذي يريد ضمة قبل أفضل وأما هنا مع أم فالوجهان جائزان لك القلب ولك التحقيق وهذا في موضعين سببين هذه واحدة نريد ضمة قبل ضمة ضمة قبل ماذا؟ ضمة الفعل أم صمله على وزن كلمة أبلم أبلم ما معنى أبلم؟ ابحث تمام؟ صم الأم على وزن أبلم ستقول ها أؤمم أليس كذلك؟ أؤمم أبلم أؤمم نقلت الضمة إلى الهمزة فصار وأضغمت الميم في الميم فقال فصار هكذا أؤمم ثم قلبت الهمزة ماذا؟ واو هي مضمومة قبل الضمة تقلب واو فصار أوم أوم كلام واضح اقتربنا من النهاية بقي تمثيل شيء واحد مع الفائدتين هذا ومع هذا الشرط تمام نريد مثالا لهمزة مضمومة وقبلها ماذا قبل الكسر ما زلنا مع الفعل أما صوب من الفعل أما على وزن إصبع هناك لغة في إصبع إصبع نحن نريد ضمة قبلها هذا آخر شيء فصوب من الفعل أما كلمة على وزن إصبع فسنقول ها قولوا أنتم إئمم هكذا إئمم تنقل الضمة وتضغط الميم فيصير إئم إئم ثم تطلب الهمزة المضمومة واو فتصير ماذا؟ إئم إئم هكذا عفوا تطلب واو فتصير إئم الحمد لله قد وصلنا إلى شاطئ الأمل فالخلاصة قد تتوالى همزة الثانية قد تكون ساكنة وقد تكون متحركة إن كانت الثانية ساكنة فقد عرفنا ماذا نفعل تقلب حرف مد من جنس حركة الهمزة وأما إن كانت متحركة فهي إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة وقبلها الحركات الثلاث طبعا فإن كانت الثانية مفتوحة فهناك تفصيل إن سبقت بضمة أو فتحة قلبت واو فإن سبقت بكسرة قلبت جميل. والحالة الثانية أن تكون الثانية مكسورة، وفي هذه الحالة أغلب ياء المطلقة، سواء كان قبلها ضمة أو فتحة، كان قبلها ضمة أو فتحة أو كسرة. الحالة الثالثة أن تكون مضمومة، وفي هذه الحالة أغلب واو أيضا مطلقة، سواء كان قبلها ضمة أو فتحة أو كسرة، لكن هذه أكثر لها شرط، بشرط ألا تكون الهمزة المضمومة في آخر ماذا؟ في آخر الكلمة، فالتي في آخر الكلمة لها شأن خاص كما سنعرف، لكن بعد أن نقرأ ما يتعين بكلها. تعال إلى النظم. قال في الأبيات، قال في الأبيات: ومد ند الثانية الهمزين من كلمة يسق كآخر وأدمن. هذا خلاص عرفنا. ثم قال بعد: لا هنا رأس بمد بمد. انا عندي الكلمتان بمد على وزن فعال. تمام. قال بعد: ثم ان تحركت اولاهما وسكنت ثانيتهما وجب ابدال الثانيه مدا يجانس حركه الاولى. فان كانت حركتها فتحه ابدلت الثانيه الفا نحو اثر، وان كانت ضمه ابدلت واو نحو اوثر، وان كانت كسره ابدلت ياء نحو ايثار. وهذا هو المراد بقوله ومد ابدل البيت. كلام واضح. ثم قال: وان تحركت ثانيتهما، وهذا الذي نريد، وان تحركت ثانيتهما فان كانت قال وان تحركت ثانيتهما فان كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واو. فالأول نحو أوادب جمع آدم وأصله أآدب. أآدب ما المكتوب عندك؟ هكذا جميل بمد. تمام. فهذه أآ، لكن كما قلنا هنا يعني جعلها مدا، كتب علامه هكذا كجناح الطائر. انتم معي اخواتي. والثاني نحو اويل، والثاني نحو اويل تصغير ادم. وهذا هو المراد بقوله يفتح اثر ضم او فتح قلب واو. ثم قال، طبعا هذه الحاله فيها تفصيل كما قلنا ليس كذلك. ثم قال: وان كانت حركه ما قبلها كسره قلبت ياء نحو ايم، وهو مثال اصبع اصبع من اما، واصله ائمم، فنقلت حركه الميم الاولى الى الهمزه التي قبلها وادغمت الميم في الميم فصار ايم، ثم قلبت الهمزه الثانيه ياء فصار ايم. بين هذا ام لا؟ وهذا هو المراد من قوله وياء مثل كسر ينقلب. هذه الحاله الاولى، وهي إذا كانت الثانية مفتوحة فيها تفصيل. كلام واضح؟ ها؟ بعد ذلك قال وأشار بقوله ذو الكسر مطلقا كذا، إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقة، أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فالأول نحو أئن مضارع أن، وأصلها أئن فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها فصار أئن. ثم قال وقد تحقق. ما معنى تحقق؟ ها؟ تنطق همزة كما هي، تحقيق الهمزة بقاؤها. تذكرون لما تكلمنا على دخول همزة الاستفهام على همزة أل، قلنا هناك وجهان: إما إبدال همزة أل مدا آل أمير قائم، أو تسهيلها آل أمير قائم، وأما تحقيقها فممنوع. أآ ممنوع، أآ أآ أآ الأمير قائم هذا ممنوع. فالتحقيق تحقيق الحرف معناه نطقه كما هو. أنتم معي إخواني؟ فقال وقد تحقق نحو أئن بهمزتين. طيب هذا كما قلت الذي يجوز فيه وجل له قاعدة سنعرفها. اعلم أن التحقيق للهمزتين، للهمزة المكسورة وقبلها همزة مفتوحة، لم يأتي في الأسماء إلا في كلمة واحدة وهي كلمة أئمة. انظر إلى جمع إمام، إلى جمع إمام، ها؟ أئمة. بحسب القاعدة المفروض أن نقول أئمة. الثانية مكسورة قبلها فتحة تقلب ياء أم لا؟ الثانية مكسورة تقلب ياء مطلق، فالمفروض في أئمة أن نقول أئمة. هو الاسم الوحيد الذي ورد فيه همزتان بهذه الطريقة، ويجوز فيه وجاز التحقيق. وجاز ماذا؟ طبعا مع الإبدال أيضا يجوز أئمة ويجوز أئمة، وليس بعيدا أن تجد هذا في القراءات. وجعلناهم أئمة. فهي الاسم الوحيد الذي ورد فيه تحقيق الهمزة وقلبها الياء. واضح؟ ولم يرد هذا في غيره. لذلك قال ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة، يعني الهمزة المكسورة وقبلها فتح، لم تعامل بهذه المعاملة أي بالجواز، بجواز القلب والتحقيق في غير الفعل إلا في اسم واحد وكلمة ماذا؟ أئمة فقط. أنتم معي؟ لذلك قال ولم تعامل أي الهمزة المكسورة بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة فإنها جاءت بالإبدال والتصحيح. ما المقصود بالتصحيح؟ التحقيق، كما قلنا التصحيح أو التحقيق معناه أن يبقى الحرف كما هو، أن يبقى على حال. كلام واضح؟ كلام واضح؟ قال والثاني، هذا الأول همزة مكسورة قبلها فتح، الثاني همزة مكسورة قبلها كسر. قال والثاني نحو إيم إيمون إيمون مثال إصبع من أم، وأصله إئم عفوا إئمم، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية طبعا فصارت إئم إئم، ولم يكن فصار خلاص بين هذا قبل كثيرا فاكتفى بالكلام. وأضغمت الميم في الميم فصار أتى به إئم، فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصار إئم. والثالث نحو أُيِنُّ أُيِنُّ، قال أصله أُئِنُّ أُئِنُّ، ثم يقول والأصل أُؤْنِنُ لأنه مضارع أَأْنَنْتُ أي جعلته ماذا؟ يَئِنُّ، فدخله النقل والإضغام. النقل يعني نقلت الضمة، نقلت عفوا الكسرة، أنتم معي؟ ثم أضغمت ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أين، فصار ماذا؟ أين. واضح يا أخوان؟ يقصد هذا؟ نعم نعم نعم نعم، هو كتبها بالوضع احنا كتبنا همزة فوق الياء في ماذا؟ يعني هذا يعود إلى الإبلاء فقط، لا بأس يعني لو كتبنا نكتب هنا بالوضع لا مشكلة، هكذا يعني؟ كلام صحيح. هذا يحتاج إلى مراجعة، يعني مراجعة للقواعد نكتبه كما كتب. قال بعد ذلك بقيت حالة الضم إذا كانت الهمزة الثانية مضمونة. قال وأشار بقوله وما يضم واو الأصل إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمونة قلبت واو سواء انفتحت الأولى أو انكسرت أو انضمت. فالأول نحو أوب، أوب جمع أب وهو المرعى أصله أوب، عفوا أصله أأبب، الأصل تماما أأبب لأنه أفعل، فنقلت حركة عينه إلى فاعل فصار أوب، ثم خففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها فصار أوب. والثاني نحو إوم إوو إيو همزة مكسورة والثانية والواو مضمومة إيوم. مثال إصبع من أم، طبعا خلاص يعني الكلام معروف أنتم معي كما بينا، فيعني كان يقصد أصله إئمم ثم نقلت الضمة فصار إئم ثم غلبت الهمزة واو فصار إيوم. قال والثالث نحو أوم مثال أبلم، أبلم من الفعل أما أصله أؤمم نقلت الضمة فصار أؤم قلبت واو فصار أؤم. واضح مفهوم هذا الكلام؟ هذا إلى حيث ذكرنا. بقي الشرط والحالتان اللتان يجوز فيهما الإبدال والتحقيق. ما لم يصور فليصور. كسر في مكان صحيح ما يقتل أي طبعا من باب الحفظ للغة أيضا، يعني حتى يكون قد وضع قاعدة لكل شيء لم يطلق شيء هكذا بدون قاعدة يفعل فيما ما يشاء الفاعل. تمام. طيب لا بس أنا لا بس امسح خلاص. انتبه. لا خلاص انا قلت خلاص. تمام لا بس انتبه معا. اشترطنا هنا لقلب الهمزة المضمومة واو ألا تكون في آخر الكلمة. ألا تكون في آخر. طب وماذا لو كانت في آخر الكلمة؟ قال استمع جيدا. إذا وقع الهمزة المضمومة في آخر الكلمة لم تقلب واوا بل ياء. نحن هنا نقلبها واو أليس كذلك؟ هم قالوا إذا وقعت في آخر الكلمة لم تقلب واو بل تقلب ماذا؟ فهي المهم. أيضا نريد همزة مضمومة في النهاية قبلها فتحة وقبلها ضمة وقبلها كسر نفس الشيء. فنريد هكذا مضمومة قبلها فتح ومضمومة قبلها سأتي بأمثلة للترتيب لحظة لو سمحتوا قبلها كسر ومضمومة قبلها فتح قبلها عفوا ضم مضمومة قبلها ونريد في آخر الكلمة فنبدأ بالأولى. عندنا الفعل قال تمام كما قلنا أيضا هذه أمثلة أيضا افتراضية. قال صوغ منه على وزن جعفر. صوغ من قرأ أحسنت على وزن جعفر نكتب قرأؤون قرأؤون أليس كذلك؟ مضمومة قبل ماذا؟ قبل الفتح. أنتم كيفون؟ سنقلبها ماذا؟ اتفقنا أنها ستقلب ماذا؟ في كل هذا ستقلب ماذا؟ yeah. فتصبح قرأيون قرأيون. ثم عندنا قاعدة في الإعلام ذكرناها أمس وهي إذا تحرك حرف العلة وقبله فتحة قلب ماذا؟ قلب ألف أليس كذلك؟ كدعا أصله دعوة وجرى أصله جرى فهنا تحرك حرف العلة وقبله فتحة. طبعا الأصل أن يبقى هكذا الأصل أن يبقى هكذا لأنه قد تطلب ماذا؟ لكن هناك إعلام آخر هناك إعلام من جهة أخرى ليس من هذه الجهة. هذه الجهة انتهت. هذا إعلام من جهة أخرى وقعت الياء تحرك حرف العلة وقبله فتحة فقلب ماذا؟ فقلبنا الياء ألف فصار قرآن هكذا اسم مقصود كمثل مثلا مرضى. طبعا لكن من اول لان الهمزه الالف ليست زائده ليست ممنوعه من الصرف يعني هو على مثال مرضى لكن مرضى بدون تدل انها ممنوعه من الصرف لكن هذه الهمزه هنا الالف ليست زائده فلا يمنع من الصرف يقال قرأ قرأ كمثل مرضى. تمام. نريد مثال للهمزه المضمومه قبلها كسر ايضا قرأ صوغ منه على وزن زبرج. زبرج عفوا سألت زبرج سألت بمثاله هي هي فعل نعم نعم زبرج طبعا الهمزه سكون في النهايه تمام، ونريد قبل الكسر وهذا المطلوب اصلا تمام. لماذا ترددنا في المثال؟ هو مثال صحيح، نريد الهمزه منصوره والاخيره مطلوب. فسوق من قال على وزن زبري، فماذا تقول؟ ها قير ايون، قير ايون انتم معي؟ طبعا سنقلب هذه يا كما اتفقنا اذا تطرف هي مقومه قبل الكسر، لكن في الناس تقلب ماذا؟ فيقال قير قير ايون، لكن طبعا ستحدث الضم منقوص الان، هو الان منقوص، والمنقوص لا تظهر عليه ماذا؟ الحركات الا في النصب، فيقال قير اي كالقاضي، لكن ان كان منصوبا نقول قير ايا قير ايا هكذا. انتم ما يفهمون ان حذفنا الضمتين لانه لما قلبت الهمزه يا اصبح منقوصا تمام، والمنقوص لا تظهر عليه ضمه ولا كسره، لكن فتحه ممكن، فاقول قير ايا. واضح يا اخوان؟ طيب ناتي الى المثال الاخير او الى الحاله الاخيره. نفس الفعل قال سوق منه على وزن بورثون بورثون، فسنقول بورثون بورثون مضمومه قبل ماذا؟ مضمومه قبل ضمه، قلبت ياء فصارت بورثون، لا يصلح ضمه بعدها ياء، فقلبت الضمه ماذا؟ كسره فصارت قر ايا، اصبح كهذا، لكن كان في الاصل مضموما، لكن قلبنا الضمه كسره لمناسبه ماذا؟ الياء، لكن هذا في الاصل كان مكسور. هذا يبتدي القاف مكسور وهذا مضموم. احسنت، وهنا هنا هنا بورفون، لا باس، لا يعني المهم احيانا قد تاتي كلمه بيرفون مثلا ممكن، فليس الاشكال فيها. وزن كسر المنقوص بسبب الكسر صح؟ ماذا؟ منقوص منقوص في العكس منقوص هنا؟ لا لا فوق، لا لا امام نعم بسبب الكسر صح؟ ما هذه الهمزه على كل حال قلبت ياء نعم، فوجدناه منقوصا لم نغير، وجدناه هكذا منقوص بطبيعته، لكن هذا قلبنا الضم الهمزه ياء فليس منقوصا، لان المنقوص لابد ان يكون قبله كسر، فلم تتناسب الضمه مع الياء فقال الضمه ماذا؟ كسر فصار قرئيا. واضح هذا الكلام؟ يعني الخلاصه كما قلنا، اذا كانت الهمزه المضمومه او تطلب الهمزه المضمومه واوا بشرط الا تكون في النهايه، فان كانت في النهايه لم تطلب واوا بل ياء كما رايت. هذه الفائده الموجوده بقي فائده واحده، لكن ننتهي من هذه اولا. قال تعالى الى الابيات، تعالى للأبيات. قال وما يضم واو النصب ما لم يكن لفظا أتى، أليس كذلك؟ ها؟ فذاك ياء مطلقا جاء، ما لم يكن لفظا أتى فذاك ياء مطلقا جاء، يعني هذا الذي في النهاية جاء ياء ماذا؟ بإطلاق. واضح الكلام؟ قلبت الهمزة المضمومة ياء مطلقا حتى فتحة وكسر مع أي حركة كما رأينا. كلام واضح؟ تعال إلى الشرط. قال وأشار بقوله، هيا يا إخواني حتى ننتهي قبل انتهاء الوقت، ربما كنتم يعني تتعجبون عندما قلت في البداية لو أخذنا أو درسنا هذه الأبيات فقط لكفى، فبقي 20 دقيقة فقط نرجع للتكفية. قال وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا، فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقة سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت، لكن هو لم يأتي بمثال للتسكين، هو جاء بمثال للمضمومة وقبلها فتحة وقبلها كسرة وقبلها ضمة، ولم يأتي بمثال لها وقبلها سكون، هو قال أو سكنت إنكم أو سكنت ها؟ لكن لم يأتي بمثال لأجل لماذا؟ هل غفل؟ أنتم معي؟ أو هي الكلمة زائدة وليس من حقها أن توضع؟ الله أعلم. فقال فتقول في جعفر من قرأ قرأ، ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرآن، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألف فصار قرآن. تمام، بألف مقصود مع تدويل أنه ليس ممنوعا من الصرف. وتقول في مثال زبرج من قرأ قرئئن قرئئن، ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئئن كالمنقوص، هو منقوص خلاص على طبيعته. وتقول في مثال برث من قرأ قرئئن، ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة فيصير قر. انتبه، هو قال قرئئن، هو انتقل مباشرة، المفروض قرئئن ثم بعد ذلك تقلب الضمة كسرة فيصير قرئئن. قال قال مثل القاضي. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ولا ها؟ كلام واضح؟ تمام. بقي الشطر الأخير، وأم ونحوه ونحوه وجهين في ثانيه أم، ماذا يقصد؟ طبعا الثاني هذا خلاص انتهى أصول الصواب، انتبه لما يعني، انتبه انتبه. قال هذه الفائدة أيضا تتعلق بالهمزة المضمومة. قال إذا كانت الهمزة الثانية، استمع جيد، مضمومة وقبلها أو طبعا والهمزة التي قبلها مفتوحة وهي للمتكلم، انتبه لهذا التحديد، إذا كانت الثانية مضمومة وقبلها الهمزة، طبعا نحن نتكلم على همزتين أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ كلتاهما متحركة كما مثلنا قبل قليل. فقالوا إذا كانت الثانية مضمومة هكذا، إذا كانت الثانية مضمومة وقبلها همزة مفتوحة لكن هذه التي قبلها للمتكلم، طبعا القاعدة في هذه الحالة قلنا المضمومة تضم تقلب واو مطلق ليس كذلك؟ قالوا في هذه الحالة يجوز القلب تقلب أو تحقق، تقلب أو تحقق يجوز كالفعل أما اذن أما اجعله لك أنت أيها المتكلم، ها؟ أما يا أم وأنا هكذا أم، فإما أن تقول أم وإما أن تقول أم لك الوجه، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ وهذا مع كل همزة مضمومة ثانية قبلها همزة مفتوحة للمتكلم. أنتم معي؟ مثلا لو جئنا بفعل أز على مثل أم أز، فتقول هو يؤز وأنا أؤز أو أؤز أؤز، أنتم معي يا إخوان؟ وهذا موجود عندنا في العامية، الفعل أز بمعنى حرك ودفع، أزه يعني حركه. ألم قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا يعني تحررهم تحريضا، فعندنا في العامية يقولون يوزوا يوزوا يعني يحرضوا، ويحرفون أزا يقولون وزا وزهوا على الهلاك أو وزهوا على ضرب فلان أزهوا، أنتم معي؟ فعندهم أيضا القلب أيضا يقولون يوز ويوز، تمام؟ واضح هذا؟ هذا قوله، استمع، قال وأم ونحوه وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. كلمة أم الأخيرة أمر من أم بمعنى اقصد يعني افعل، يعني لك وجهان في ثانيه. أنتم ما يا أخوان؟ ما هم لك؟ الفعل أم من معنيه قصد، قال تعالى ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، آمنين أي قاصدين، فقال وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، أي لك يعني المقصود لك وجهان في ثانيه، ثانيه الهمزة المضمومة، فلك أم ولك أم القلب والتحقيق. كلام واضح؟ كل هذا إذا كان الهمزة كلمة كلمة واحدة. آه الظاهر ذلك نعم، في كلمة واحدة الثانية مضمومة والأولى مفتوحة للمتكلم للمتكلم. أنتم ما يا إخواني؟ آه. طيب بقي شيء وهو تذكرون الفعل أئنه أئنه. آه. قالوا وكذلك استمر لما يأتي أيضا وكذلك إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة والأولى مفتوحة للمتكلم جاز قلب الثانية ياء وتحقيقه، جاز القلب والتحقيق. آه الفعل أن لك أنت ها في المضارع أن يئن أن ها يئن لك أنت أئن، فلك أن تقول أئن ولك أن تقول ها كمثل أم و أم هكذا لك وجه. يعني عندنا حالتان في الفعل يجوز فيهما التحقيق والقلب، الأولى إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها والتي إذا كانت الثانية مضمومة والأولى مفتوحة للمتكلم كأم ويجوز أم، والثانية إذا كانت الثانية مكسورة والأولى مفتوحة للمتكلم كمثل أئن وأئن. واضح؟ يعني هنا في البيت الوجهين أقصد يعني؟ أقصد هذا؟ وهذا أيضا ذكره ابن عقيل زاد. أنتم مالك لم يذكر هذا الأخير الوالد لم يذكر الوجهين في أئن، ابن عقيل والذي ذكر هذا في موضعه لما قال قبل قليل وقد تحقق، قبل قليل في الكلام قال وقد تحقق. أنتم مالك لم يذكر، ابن مالك لم يذكر إلا هذه الحالة فقط، حالة أم فقط، وأما حالة أئن فالذي نبه عليها من؟ ابن عقيل. قال في الشرح وأشار بقوله وأم ونحوه أو وأم نعم وأب بالهمزة ويجوز وأم أيضا، وأشار بقوله وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها يعني الهمزة الأولى وكانت الهمزة الأولى للمتكلم يعني هي المفتوحة يعني أنتم معي، جاز لك في الثانية وجهان الإبدال والتحقيق، وذلك نحو أم مضارع أم، فإن شئت أبدلت فقلت أم وإن شئت حققت فقلت أم، وكذلك ما قلنا الفعل أز وقال أأز أو أوز. أنتم معي؟ قال بعد ذلك وكذا الزيادة التي من ابن عقيل، قال وكذا ما كان نحو أم في كون أولى همزتين للمتكلم وكسرت ثانيتهما. انتبه، هو ابن عقيل حمل في البيت كلمة ونحوه على هذا، يعني هو قال وأم لك في وجهه ثم قال ونحوه، طبعا المفروض ونحوه أي ونحو أم بالضبط أأز هذا هو الظاهر، لكن ابن عقيل حمل كلمة ونحوه إلى أئن، مع أن هذا يختلف عن هذا، نعم الهمزة الأولى للمتكلمة الثانية ليست مضمومة بل هي ماذا؟ بل هي مكسورة. أنتم معي يا إخوان؟ فهو حملها على أن المقصود بها حالة أئن. أنتم معي يا إخوان؟ نعم لا، يعني بحسب الظاهر في البيت هو قال وأم ونحوه وجهين، الظاهر أن نقول أم أأز هذا هو المقصود بنحوه، لكن ابن عقيل حمل كلمة ونحوه على أن المقصود بها حالة أئن، فهي شبيهة بأم الهمزة الأولى للمتكلم هنا وهنا أليس كذلك؟ آه. لكن في أم بعدها ضمة وفي أئن بعدها كسرة، فعلى كل حال لك القلب والتحقيق للثاني. فقال ابن عقيل وكذا ما كان له أم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما يجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق نحو أئن مضارع أن فإن شئت أبدلت فقلت أئن وإن شئت حققت فقلت ها أئن اللهم لك واضح لا هو ما هو مثل بكلمة أم فلو نظرت إلى أم لوجدت الهمزة الأولى لي فاستغنى بالمثال عن التصريح وجعل أئن هو المقصود بنحو أم مع أن الظاهر أن المقصود ما يشبه أم بالضبط كأز لكن جعل أئن بكسر همزته الثانية شبيها بأم لأن الهمزة الأولى للمتكلم كهمزة أم واضح كما قلت لكم أمس ماذا قلت لكم الأبيات السابقة وهذه الأبيات هي أشق أبيات في هذا الموضوع ما بعد ذلك سهل والقواعد ليست طويلة هكذا يعني هناك في بيتين في الأبيات السابقة وهنا تشعر بتفاصيل كثيرة وبحالات كثيرة بعد ذلك لا الحالات قليلة وسهلة إن شاء الله كلما جاء كلمة أرسل المتكلم ماذا قالوا؟ هنا أولا الهمزتان في كلمتين كلما جاء أمة رسولهم رسولها كذبوا هنا في كلمتين هل يوجد قراءات بمثلا بقلب الهمزة الثانية واو يعني بحسب القواعد لو سرنا على هذه القواعد سنقلب همزة أمة واو كلما جاء أمة هل يوجد قراءة هكذا؟ ها؟ بالتسهيل ليس بالقلب كلما جاء جاء أمة هكذا لكن عندما تكون آخر كلما جاء أمة عندما تكون آخر كلمة همز مضموم والتي الكلمة الأخرى تبتلي بألف مكسورة يقلبها واو يهدي من يشاء وإذا سيكون مستقبل من يشاء وي وهذا كما قلنا الهمزة المكسورة قبلها تقلب ياء مطلقة فهو أيضا هذا موافق للقاعدة فيعني كلامه الآن الظاهر أنه إذا كانت الهمزتان في كلمة لكن هذه القراءات ربما تعمم الله أعلم يعني ربما يكون هذا منطبقا على همزتين كل واحدة منهما في كلمة واحدة في آخر كلمة أخرى في أول كلمة فهذا يحتاج إلى تثبت لا يحتاج إلى يعني ليس الأمر بالقياس هكذا سبحان الله